كثيرا ما يلقع فؤاده ألما وكأن عقربا قد لدغه، ويتمنى لو أنه رجع لو لم يكن موجودا في تلك الليلة أو في ذلك اليوم الذي عصى الله. كثيرون هم الشباب الذين يتجاوزون مرحلة من المعصية وقعوا فيها، لكنهم دائما في حالة أسى وفي حالة ألم وفي حالة بكاء، وكأن الواحد منهم يردد قول ذلك الإنسان: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ لكن هنالك إنسان آخر يعصي الله ويمر من هذه المعصية وهو يلتذ بخيالاتها، وهو يلتذ بأيامها ويتمنى لو أنه قد عاد إليها. هذا الكلام نفصل القول فيه إن شاء الله في درس آتٍ، والحمد لله رب العالمين.